بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال: أما زينة الإيمان فالإيمان قول وعمل ونية. فزينة الإيمان تشمل زينة القلب بتحقق الإيمان له، وزينة اللسان بأقوال الإيمان، وزينة الجوارح بأعمال الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الجملة هي آخر الجمل الواردة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، وهي قوله: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال المصنف: أما زينة الإيمان فالإيمان قول وعمل ونية. فزينة الإيمان تشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له، وزينة اللسان بأقوال الإيمان، وزينة الجوارح بأعمال الجوارح. أولا، بين المصنف حقيقة الإيمان على ما دلت عليه النصوص وعلى ما هو مقرر في معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أي أن الإيمان يرجع إلى شعب ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة، وهذه الأجزاء هي أجزاء البدن، وهي القلب واللسان والجوارح. والإيمان العملي الذي شرعه الله عز وجل مما يتعلق بأعمال القلوب والجوارح واللسان، هذه أعمال خارجة عن البدن ولكنها تقوم بهذه الأجزاء، ولهذا يفرق بين هذه الأجزاء التي هي أجزاء البدن التي تقوم بها الشعب، وبين شعب الإيمان. فشعب الإيمان أعمال كالنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذه شعب، وهي الأعمال التي شرعها الله عز وجل لعباده. وأما هذه الأجزاء فهي أجزاء البدن التي تقوم بها الشعب، وهذه الأجزاء ليس ما يقوم بها من الشعب على درجة واحدة، فالشعب متفاوتة كما دل على ذلك الحديث السابق، ففيها أعلى وأدنى. ولهذا يخطئ من يظن أن الإيمان شيء واحد، أو أن الشعب متساوية، فينفي الإيمان بترك شيء من الشعب أو بترك عمل من الأعمال. فلا بد لمن نفى شيئا من الأحكام أن يعلم الدليل الدال على نفي الحقيقة التي ينفيها، فإن الإيمان شعب، وهذه الشعب منها ما هو من الواجبات ومنها ما هو من قبيل المستحبات. فالإيمان الواجب هو تحقيق الشعب الواجبة، والإيمان المستحب هو تحقيق الشعب المستحبة، والإيمان الواجب أيضا منه ما هو أصل في الإيمان، فإذا ذهب ذهب أصل الإيمان، ومنه ما هو من قبيل الواجبات التي ينقص الإيمان بتركها إذا كانت من قبيل المشروع أو بفعلها إن كانت من قبيل المحرم، ولكن لا ينفى الأصل إذا كانت هذه الشعب من الواجبات التي لا ينتفي الإيمان بانتفائها. وكذلك إذا كانت من المحرمات من قبيل الكبائر التي ينفى بها أو بفعلها الإيمان الواجب ولا ينفى الأصل. ثم ذكر المصنف أن زينة الإيمان تشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له، بتحقيق الإيمان في القلب، فكل شيء له زينة، فالقلب زينته بقيامه بأمر الله عز وجل وبما شرع له من الأعمال التي هي أعمال القلوب يصلح بصلاحها ويفسد بفسادها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومعلوم أن الفساد هنا ليس هو الفساد المذكور عند الأطباء، عند أطباء الأبدان، وإنما هو الفساد المذكور عند أهل العلم بالشرع، وإلا قد يكون القلب سليما من ناحية الطب والجوارح سليمة، ولكن الفساد يكون من جهة فعل المعاصي، فيكون القلب فاسدا لخلوه من الإيمان ولوجود المعاصي على الجوارح. ولكن هذا قد يستفاد منه أيضا من الطب، في أن صلاح الجوارح بصلاح القلب حتى في باب الطب كما هو معلوم ومقرر عند الأطباء، فإنه إذا صلح القلب وقوي على ضخ الدم إلى الجوارح وإلى العروق صلح البدن. فالمقصود أن أعمال القلوب التي شرع الله عز وجل من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشية هي مما يزين به القلب ويصلح. وكذلك زينة اللسان هو بأقوال الإيمان، بالأقوال الحسنة، ولهذا يمدح الكلام بأنه جميل وحسن وحلو لما يقوم باللسان من الكلام الطيب، وهذا هو الذي يرفعه الله عز وجل إليه، كما قال: إليه يصعد الكلم الطيب. فالكلم الطيب هو الكلام الذي يشتمل على شعب الإيمان من قراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق باللسان وتعليم العلم والدعوة إلى الله، كل هذا من الكلام الطيب، وهو زينة اللسان وزينة القول. ولهذا يطلق على هذا الكلام أنه زينة المجالس، وبه تعطر المجالس، لأنه من الكلام الذي يأنس به الناس، وأصحاب الفطر السليمة يأنسون بذكر الله وبسماع كلام الله وبسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجد الإنسان لذة ذلك في نفسه إذا ما قام من هذه المجالس، بينما يجد في مقابل ذلك الحسرة والألم إذا ما قام من مجلس لا يذكر الله فيه ويحصل ما فيه ما يحصل من المعاصي من الغيبة والفحش، فإن النفوس تنفر من هذه المجالس. كذلك زينة الجوارح بأعمال الإيمان، فإن هذه الجوارح زينتها بامتثالها لأمر الله عز وجل من القيام بالعبادة التي شرع الله عز وجل متعلقة بالجوارح، ومن أعظمها هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، يؤديها الإنسان بجوارحه، يركع ويسجد ويقوم ويجلس، وتشترك الأعضاء كلها في هذه العبادة العظيمة والمفاصل، فهي زينة للمؤمن. فهذه هي زينة الإيمان، وهو أن يمتثل المؤمن ما شرعه الله عز وجل من الأعمال الظاهرة والباطنة مما يتعلق بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، فهي زينة للإنسان، وهي مما يتزين به الإنسان ويحب فيه، يحب الرجل لما قام به من الشعب الإيمانية ويبغض لما قام به من الشعب الكفر، ويأنس الناس بصاحب الطاعة في مجالسته، في سماع كلامه، في الاقتداء بأفعاله، فيما يصرح به مما في نفسه من أعمال القلوب التي بها تقوم أعمال الجوارح وترجع إليها. نعم. قال رحمه الله: وقد سمى الله تعالى التقوى لباسا، وأخبر أنها خير من لباس الأبدان. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ثم ذكر المصنف ما يشهد لذلك من النصوص، وهو أن الله عز وجل سمى التقوى لباس، قال: ولباس التقوى خير ذلك خير، أي أن اللباس منه ما هو لباس للبدن بهذه الملابس التي اعتادها الناس، وهناك لباس آخر وهو لباس التقوى، وهو اللباس الساتر الذي به يستر الرب عز وجل على عبده، وبه يحفظ الله عز وجل عبده ويحفظ عرضه، فهو في الحقيقة لباس. التقوى لباس وزاد، بها يرزق العبد وبها يستره الله عز وجل، فإن من أراد الله فضيحته فضحه ولو كان في بيته، ومن أراد أن يستره ستره ولو أراد الناس فضيحته. فالتقوى لباس، وهي أفضل لباس، وإذا كانت التقوى هي لباس فإن هذا اللباس يتفاوت في زينته بحسب التقوى، فالتقوى لباس، لكن من هذا اللباس ما هو جميل وفيه من الزينة الشيء الكثير، ومنه ما هو لباس دون ذلك، وهذا بحسب تفاوت الإيمان في التقوى، بحسب تفاوت الناس في التقوى، فإن التقوى تزيد وتنقص كالإيمان، تقوى التي هي أعمال البر تزيد بالنسبة للعبد وتنقص، فكلما ازداد العبد امتثالا لأمر الله عز وجل ازداد تقوى، فإن التقوى تطلق على فعل المشروع وعلى ترك المحذور، وكلما كان أبعد عن المعاصي وأسرع إلى الطاعات كلما كان أتقى لله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق لله، فهذا مما يدل على أنه كلما زاد الإيمان ازداد تقوى، وإذا كملت التقوى في العبد فإن هذا هو الذي تزين بأجمل لباس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه أحد من أعدائه ومن غيره إلا أعجبه في سمته وفي هديه وما جعل الله عز وجل له من الضياء الذي جعله في وجهه، وكذلك ما شرفه الله به من الكمالات التي أعطاه الله عز وجل في الإيمان، فإنه من رآه أحبه، ومن رآه علم ما شرفه الله عز وجل به، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تعظيما له، كانوا لا يرفعون أبصارهم إليه هيبة له ومحبة له عليه الصلاة والسلام، لما جعل الله عز وجل له من هذه الزينة، وهي زينة التقوى، زينة الإيمان التي شرفه الله بها. وهذه الزينة تؤثر حتى على الجوارح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يشع نورا ورائحته أطيب رائحة وملمسه ألين ملمس، وهذه كلها مما جعلها الله عز وجل له من آثار الإيمان ومن آثار التقوى. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عمه ابن عباس: احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله في دينه حفظه الله عز وجل في جوارحه وفي سمعه وفي بصره وفي كل شأنه. قال رحمه الله: وقال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى تزين لي بالدين وأحب المساكين. ثم ذكر هذا الأثر عن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى: يا عيسى تزين لي بالدين وأحب المساكين. وهذا شاهده أنه فيه الأمر بالتزين بالدين، والدين هو التقوى والإيمان. وأحب المساكين أي أمره بحب المساكين والتواضع لهم وعدم الترفع عليهم، وأن يتزين له بالدين بامتثال ما شرع الله عز وجل. قال رحمه الله: وعنه أن الله تعالى لما بعث موسى وهارون عليهما السلام قال لهما: إنما يتزين لي أوليائي بالذكر والخشوع والخوف والتقوى، تنبت في قلوبهم فتظهر على أجسادهم، فهي ثيابهم التي يلبسون، ودثارهم الذي يظهرون، وضميرهم الذي يستشعرون، ونجاتهم التي بها يفوزون، ورجاؤهم الذي إياه يأملون، ومجدهم الذي به يفتخرون، وسيماهم التي بها يعرفون. ثم ذكر أيضا عن وهب أن الله تعالى لما بعث موسى وهارون عليهم السلام قال لهما: إنما يتزين لي أوليائي بالذكر والخشوع. وهذا فيه إطلاق أن الزينة تكون بطاعة الله عز وجل بذكر اللسان، وهذه زينة اللسان، والخشوع وهذه زينة القلب، والخوف والتقوى، الخوف من الله عز وجل وهذه من أعمال القلوب، والتقوى وهذه من أعمال الجوارح، وهي شاملة لكل الدين من أعمال القلوب والجوارح واللسان. قال: تنبت في قلوبهم فتظهر على أجسادهم، أي أن هذه الزينة وهذا الإيمان يكون في قلوبهم فيظهر على أجسادهم. قال: فهي ثيابهم التي يلبسون، هي ثيابهم التي يلبسون، وهذا مما يدل على أن لباس التقوى أنه ساتر، وأنه بمنزلة الثياب التي تستر العورة. فكذلك من استقام على طاعة الله ستر الله عوراته المعنوية، كما أن الثياب تستر العورات الحسية. ودثارهم الذي يظهرون، الدثار من الثياب هي ما يظهر منها، وضميرهم الذي يستشعرون، والشعار من الثياب هو الذي يكون داخل الدثار وهو ما يباشر البدن. ونجاتهم التي بها يفوزون، أي يفوزون وينجون بالإيمان وبتلك الخصال التي جعلها الله عز وجل لهم. ورجاؤهم الذي إياه يأملون، أي أنهم يرجون الله عز وجل بما لهم من الأعمال الصالحة. وهكذا المؤمن فإنه يرجو رحمة الله عز وجل مع امتثال العمل، ولا يرجو من غير عمل، فهذا رجاء كاذب. ومجدهم الذي به يفتخرون، أي أن عزهم وشرفهم يكون بطاعة الله عز وجل. وسيماهم التي بها يعرفون، كما قال الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي عليهم سيما التقوى والصلاح، وهي زينة لهم في أبدانهم في وجوههم في كل أحوالهم. ولهذا يوم القيامة يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، وأيضا من دخل منهم النار بذنوبه فإن النار تحرم على أعضاء الوضوء التي كانوا يسبغون عليها الوضوء والماء للتطهر. فهذا مما يدل على أن هذه الأعمال أنها زينة للإنسان، وأنها بمنزلة اللباس وبمنزلة الزينة التي يتزين بها الناس في لباسهم، بل هي أعظم، لأنها زينة باقية ودائمة بها يستر الله عز وجل عبده. قال رحمه الله: قال الحسن في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، قال: يحب أن يتجمل له بالطاعة. وعنه قال: إن لباس المؤمن التقوى وزينته الحياء. ثم ذكر هذا الأثر عن الحسن البصري في قوله إن الله جميل يحب الجمال، قال: يحب أن يتجمل له بالطاعة. هكذا السلف كان يفسرون هذا الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، قال: يتجمل له بالطاعة. فهذا فيه دلالة على أن التجمل يكون بالطاعة، وهو أيضا يشمل التجمل باللباس مما أباح الله عز وجل من غير فخر ولا خيلاء. اللباس الذي يكون فيه زينة للمؤمن من غير كبر ومن غير فخر أو خيلاء، كما قال الصحابي: إني أحب أن يكون نعلي حسنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزين للوفود باللباس الجيد الجميل، لكن من غير إسراف ومن غير خيلاء ومن غير فخر. فكذلك هناك جمال آخر بالطاعة، ولهذا أجمل ما يكون الإنسان عندما يكون في طاعة الله عز وجل. وأما إذا كان يتجمل بلباسه ويعصي الله فيرى عليه قبح المعصية ولو تزين في لباسه. ولذلك ليس هناك أقوى وأسرع إلى محبة القلوب من امتثال أمر الله عز وجل، فإن القلوب مقبلة على من أطاع الله وتنفر ممن عصى الله ولو كان له زينة ظاهرة. قال رحمه الله: فالزينة النافعة الدائمة الباقية هي زينة الإيمان والتقوى. وعنه قال إن لباس المؤمن التقوى وزينته الحياء. نعم، أيضا هذا مما يدل على المعنى السابق، وأن لباس المؤمن هو التقوى، وما تقدم من امتثال أمر الله عز وجل، وزينته الحياء. وهذا كما تقدم في أن التقوى هي لباس، ولكن هناك لباس وفيه زينة، ولباس وليس فيه زينة. فعلى قدر امتثال المؤمن لشعب الإيمان تكون هذه الشعب بمثابة الزينة، خصوصا الشعب المستحبة، فإن الزينة أمر زائد عن اللباس، كأن المستحبات فيها زينة. فإذا قوي الحياء وبلغ العبد الدرجات المستحبة فيه كان زينة للإنسان، وكان عليه وقار، وكان عليه أثر الحياء الذي به يحب في الناس ويوقر لما يقوم عليه من هذه السيمة العظيمة، وهي الحياء الذي إذا تخلق به المؤمن زاده بهاء وجمالا ووقارا، فأحبه الناس لذلك. قال رحمه الله: فالزينة النافعة الدائمة الباقية هي زينة الإيمان والتقوى، إذا شملت القلب والجوارح. فإن أظهر التزين بذلك ظاهرا وقلبه فارغ عاد ذلك عليه شينا، كما قال بعضهم: من تزين للناس بما يعلم الله منه خلافه شانه الله عز وجل. ثم ذكر أن الزينة النافعة الدائمة الباقية هي زينة الإيمان والتقوى، إذا شملت القلب والجوارح. هذه هي الزينة الباقية الدائمة التي لا تمل. قال: فإن أظهر التزين بذلك ظاهرا، يعني أظهر التزين بخصال الإيمان ظاهرا وقلبه فارغ عاد ذلك عليه شينا، يعني أنه لا يخلص في ذلك، وإنما يظهر ذلك ويبديه للناس من غير أن يقوم بقلبه الإخلاص. قال: كما قال بعضهم: من تزين للناس بما يعلم الله منه خلافه شانه الله عز وجل. وهذا في حق المرائين الذين يتزينون للناس بالأعمال الصالحة ويعلم الله عز وجل ما في قلوبهم، فيكون هذا مما يشينهم الله عز وجل به، ويجعل هذا سببا لبغض الناس لهم، لأنهم لم يريدوا ما عند الله عز وجل، فالتمسوا رضا الناس بسخط الله، فسخط الله عليهم وأسخط عليهم الناس. قال رحمه الله: وقال بعضهم لمن أظهر التزين بالعلم من غير عمل به: تزينوا بما شئتم فلن يزيدكم الله إلا اتضاعا. أيضا يعني من أظهر التزين بالعلم، وهو أن يظهر العلم من غير امتثال للعمل، يظهره ليمدح به، وأما إذا أظهره ليعلم الناس فهذا من الأمور التي لا بد منها، وأما إظهاره من أجل أن يمدح به ومن أجل أن يمدحه الناس بذلك فهذا مذموم. ولهذا أراد أحد العلماء أن يزور الإمام أحمد، فقال له: لا تتزين لي وأتزين لك فنهلك، يعني تظهر لي العلم وأظهر لك العلم فنهلك. فكانوا يرون أن الكلام في العلم إذا كان لغير مصلحة ومن باب إظهار العلم أن هذا من التزين بالعلم. قال بعضهم: تزينوا بما شئتم فلن يزيدكم إلا اتضاعا، أي تزينوا بما شئتم من إظهار العلم فلن يزيدكم إلا اتضاعا، أي خضوعا ومهانة عند الناس، ولا يرفعكم الله عز وجل بذلك، لأن الرفعة إنما تكون بما تقرب به المؤمن لله عز وجل، وأما ما يراء به الناس فإنه يضع الإنسان ولا يرفعه. ومن تعلم القرآن لله عز وجل رفعه الله بالقرآن، إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين، إذا كان الإنسان يعمل لله عز وجل بهذا القرآن رفعه الله به، وإذا كان يرائي به وضعه الله به. قال رحمه الله: وقال بعضهم: لا تقوم الساعة حتى يتزين الرجل بالعلم كما يتزين الرجل بثوبه، يعني يظهره للناس تزينا به عندهم من غير أن يزين قلبه وجوارحه بالعمل به. نعم، هذا في ما نقل عن بعض السلف، قال: لا تقوم الساعة حتى يتزين الرجل بالعلم كما يتزين الرجل بثوبه، أي يظهر أحسن ما عنده من العلم ويظهر علمه للناس من غير حاجة، من غير أن يمدح به. وكان بعض السلف يكره أن يطلع الناس على ما عنده، كان منهم من يحفظ القرآن ولا يعلم الناس به، ومنهم من يحفظ الكثير من الأحاديث ولا يعلم الناس به، لأنهم لا يظهرون ما عندهم. وأما إذا كان لتعليم الناس فإنه لا ينبغي أن يكتم العلم، بل إن السلف علموا وحدثوا وبينوا، فلا ينبغي لطالب العلم أن يلبس عليه الشيطان من أحد الطريقين، إما بكتم العلم كأن يقول: لا أتكلم حتى لا يظهر ما عندي من العلم، أو أنه يتزين بالعلم من غير حاجة. فمن تحدث وهو يريد أن ينفع الناس ويرشد الناس وأن ينال الناس ما عنده من العلم فإن هذا ممدوح. ولهذا تمنى بعض السلف الأمرين: أن ينال ما عنده من العلم وأن لا يمدح به، كما قال الشافعي: تمنيت لو كان ما عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. هذا الدليل على قوة الإخلاص من جهة نفع الناس، ومن جهة البعد عن مدح الناس وثنائهم. فدائما كما هو معلوم ومقرر أن الشيطان يلبس على الناس في أبواب من أبواب الخير، فقد يحصل التلبيس على بعض أهل العلم من جهة هذين الأمرين، إما أن يكتم ما عنده ويقول ليس عندي شيء. وأحيانا نلاحظ في بعض المجالس من طلاب العلم الذين عندهم خير وعلم فيطلب منهم الحديث فيأبى أن يتحدث أو أن يتكلم أو أن يدور الحديث في مسألة وتحصل أخطاء وأوهام ولو كانت من الكبار ثم يسكت من عنده علم، وهذا لا يجوز. من كان عنده علم فليتكلم وليبين، فإذا أخلص لله عز وجل وأظهر ما عنده من العلم فهو ممدوح بذلك. في مقابل هذا نجد الطرف الآخر المتعالمين الذين يتكلمون في العلم بغير فقه من أجل أن يظهروا في الناس، وهذا أيضا تلبيس من الشيطان على هؤلاء. فمن كان عنده علم ويقين بما يقول فليتكلم بإخلاص، ومن لم يعلم فليسكت أيضا حتى لا يقع في الوعيد أن يتكلم بغير علم. ولهذا كان أحد السلف يقول إذا أعجبك السكوت فتكلم، وإذا أعجبك الحديث فاسكت. وهذا من فقههم، فإن الإنسان أحيانا قد يتكلم في العلم فيزين له كلامه ويزين له ما يظهر عليه من العلم، فإذا علم ذلك من نفسه فليسكت. وأحيانا يسكت فيزين له الشيطان سكوته ويقول له أنت صاحب سمت وصمت ولم تنل هذه الدرجة إلا لقلة قليلة من الناس وأنت منهم، فإذا لبس عليه الشيطان في هذا فليتكلم. وهذا مما يدل على فقه السلف بهذه الأمور. فهذه الأبواب العظيمة دائما ينبغي التنبه لها، وأن يكون الإنسان معتدلا بين أصحاب الانحراف إما إلى الغلو أو إلى التفريط، أن يكون معتدلا بين ذلك. أيضا من الأخطاء المتعلقة بهذه المسألة أن بعض الناس يريد أن يتواضع فيكفر نعمة الله عليه، فيقول ليس عندي شيء ولم يحصل لي شيء، وهذا مذموم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يحمله التواضع على أن يكفر نعمة الله. وهذا في أشياء كثيرة حتى في العمل وفي العلم، فيقول ليس عندي شيء وينكر نعمة الله عليه، فهذا لا يجوز. ففرق بين من يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه وبين من يتحدث للرياء والسمعة. ولهذا تحدث بعض الصالحين بأعمالهم من باب تحدث بنعمة الله ومن باب أن يقتدى بهم، وكتم آخرون أعمالهم خوفا على أنفسهم من الرياء والسمعة. فمن كانت له نية صالحة في الكلام ولا يخشى على نفسه الرياء فلا يكتم نعمة الله عليه، وليتحدث بنعمة الله عليه ويسند النعمة إلى صاحبها وإلى ما من عليه بهذه النعمة وهو الله عز وجل. وإذا كان الإنسان دائما يستشعر في نفسه أن ما به من نعمة فمن الله، فإنه يكون في بعد أن تعجبه نفسه وأن يظن في نفسه أنه صاحب منزلة نالها بجهده وبذكائه وبحوله وقوته، لأن القلب إذا داوم الشيء يصبح ساكنا فيه ومستقرا فيه. فمن كان قلبه فارغا من الإخلاص فإنه يصعب عليه، ومن كان قلبه مشتغلا بالإخلاص فإن القلب يسكن إلى ما اشتغل به، مثل الجوارح، فإن الجوارح تروض لبعض الأعمال، فكذلك القلب يروض لبعض الأعمال. ثم ذكر أن من التزين الباطل هو أن يتزين بالعلم في الظاهر من غير أن ينتفع به في جوارحه، ومن غير أن يؤثر هذا العلم في قلبه وفي جوارحه، فلا شك أن هذا من العلم المذموم، وهو العلم الذي يكون حجة على صاحبه. فإن العلم منه ما ينفع ومنه ما لا ينفع. ولهذا من الناس من ينتفع بعلمه ومن الناس ما لا ينتفع بعلمه، فالعلم في أصله منه ما هو نافع ومنه ما هو غير نافع. والنافع أيضا الناس فيه على قسمين، منهم من ينتفع بعلمه ومنهم من لا ينتفع بعلمه. فمن طلب العلم للرياء والسمعة وللتزين لم يشتغل به، ومن طلبه للعمل امتثل علمه وعمل به واجتهد فيه فأصبح زينة له على لسانه وعلى جوارحه. فالعلم زينة على اللسان وعلى الجوارح وعلى القلب بما يكون في القلب من أعمال القلوب التي يغفل عنها كثير من الناس ويراعيها أهل العلم، كما سبق من ذكر أمثلة لبعض كلام السلف في أعمال القلوب يغفل الناس عن ذلك وتنبهوا لتلك المراتب. قال رحمه الله: وكان الفضيل يقول: تزينت لهم بالصوف فلم ترهم يرفعون بك رأسا، تزينت لهم بالقرآن ولم تزل تتزين لهم بشيء بعد شيء، كل ذلك لحب الدنيا. ومراده توبيخ من يزين ظاهره بالأعمال وباطنه خال منها. ثم ذكر هذا الأثر عن الفضيل بن عياض في وعظه لمن يتزين للناس بذلك، قال: تزينت لهم بالصوف فلم ترهم يرفعون بك رأسا. كان لباس الصوف عندهم لباس العباد والزهاد، فكان من يريد أن يتزين للناس يلبس هذا اللباس حتى يمدح به. ويقول: تزينت لهم بالقرآن، يعني تلوت القرآن وحفظت القرآن ولم تتزين لهم بشيء، ولم تزل تتزين لهم بشيء بعد شيء، كل ذلك لحب الدنيا، يعني لا تزال تظهر أعمال البر حتى يمدحوك بهذا وتنالوا عندهم مرتبة ورفعة في الدنيا. قال: ومراده توبيخ من يزين ظاهره بالأعمال وباطنه خال منها، يعني من أظهر هذه الأعمال وقلبه خال من العمل إنما يظهره لمدح الناس. نعم. قال رحمه الله: ومن زين لله جوارحه بالأعمال وقلبه بحقيقة الإيمان زينه الله في الدنيا والآخرة، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن علم الله من قلبه الصدق زينه الله عند عباده وبالعكس. نعم. ثم قال: ومن زين لله جوارحه بالأعمال وقلبه بحقيقة الإيمان زينه الله في الدنيا والآخرة، يعني زين لله جوارحه، امتثل الأعمال تقربا لله عز وجل بقلبه وجوارحه. قال: زينه الله في الدنيا والآخرة، وهذه هي زينة الإيمان، كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هي التي ينظر إليها الله عز وجل، هي التي لها ثواب وجزاء ولها وزن عند الله، وأما الأشكال والصور فإنها لا وزن لها. ولهذا قد يكون في بعض الصالحين من هو ذميم، وقد يكون في بعض الكفار والمنافقين من هو حسن المظهر، فالله عز وجل يعطي في الدنيا من هذه الصور ويمنع لحكمة. وأما دليل رضا الله عز وجل عن العبد وتوفيق الله للعبد هو أن يزينه بزينة الإيمان وأن يرزقه الاستقامة على طاعة الله عز وجل. قال رحمه الله: وما أحسن قول أبي العتاهية: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. نعم، هذا البيت من الحكمة لأبي العتاهية، يقول: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. هذا حقيقة الأمر، فإن لباس التقوى هو اللباس الذي به يستر العبد نفسه ويستره الله عز وجل به، وإلا فهو عريان إن لم يكتسي بكساء التقوى ولم يتزين بزان التقوى، فهو عريان وإن كان كاسيا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان عن نساء لا يذقن لا يدخلن الجنة ولا يجدن رائحتها، ثم وصفهن بأنهن كاسيات عاريات، يعني لهن لباس لكنه لا يستر. وهذا حقيقة الأمر، أن هذا اللباس وإن كان هو مما يكتسى به إلا أنه لم يستر العورة. قيل أن هذا يكون اللباس الشفاف هو اللباس الذي يجسم البدن والأعضاء، وقيل أنهن يلبسن لباس في بعض أبدانهن ويتركن بعض أعضائهن كما هو حاصل الآن من بعض النساء، فدل على أن اللباس الحقيقي هو لباس التقوى. ولهذا لباس التقوى حتى في لباس البدن من اللباس الآن المعروف له صفة، الرجل له صفة، ولباسه إذا لبسه بحسب ما دلت على ذلك النصوص فهو لباس تقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فهذا لباس المؤمن. لباس المؤمنة هو أن تغطي بدنها وأن تستر بدنها، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء شبرا أن يتركن اللباس يزيد عن القدم بمقدار شبر، فاشتكينا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهن ينكشفن فرخص لهن ذراعا، كنا حريصات. وأما الآن تسعى المرأة بقدر ما تستطيع بعض النساء، وأما المؤمنات فهن على العهد القديم في عفافهن وفي تسترهن. بعض النساء تطلب رفع هذا اللباس ولا تزال تطالب بالترخيص في ذلك، حتى أصبح من النساء من تطالب وتسأل العلماء في الفتوى عن بعض اللباس الذي يستحي الرجل أن ينظر إلى محارمه لو لبست هذا اللباس ولو كانت قريبة له، بل ربما يستحي أن تلبس زوجته هذا اللباس عند أبنائها، فأصبحنا يطالبنا بإباحة هذا اللباس، وأن المرأة أن الذي تمنع منه هو كشف العورة المغلظة أو أنها ما بين السرة والركبة، وأما ما عدا ذلك فإن المرأة لها أن تكشف ما شاءت من بدنها على ما يدعي من يدعي من إباحة هذا الأمر. والمرأة لها مروءة، ينبغي أن تراعي لباس صاحبات المروءة في تسترها وفي حجابها وفي هيئتها، ولهذا ما من مسلمة عالمة بدينها على فقه وعلى علم إلا وهي تراعي المروءة في لباسها وتتجنب كل ما فيه تعري أو إظهار لبعض بدنها أمام الناس حتى ولو كان أمام النساء. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: واجعلنا هداة مهتدين، يعني نهدي غيرنا ونهتدي في أنفسنا، هذه أفضل الدرجات، أن يكون العبد هاديا مهديا. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلنا هداة مهتدين، هداة لغيرنا، مهتدين في أنفسنا، قال يعني نهدي غيرنا، وهذه هي هداية الإرشاد التي أضاف الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه هي هداية الإرشاد التي من دعا إلى الله عز وجل فهو ممن يهدي الناس إلى الخير. ونهتدي في أنفسنا، مهتدين أي نهتدي في أنفسنا، قال هذه أفضل الدرجات، أن يكون العبد هاديا مهديا، هاديا لغيره مهديا في نفسه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال: اللهم اهده واهدي به، اللهم اهده واهدي به، دعا له بأن يكون مهتديا في نفسه وأن يهدي الله عز وجل به. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني أئمة في الخير، يهدون بأمرنا أي يدعون إلى أمرنا وإلى شرعنا وإلى ديننا. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نعم، هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما أعطاه الراية عشية خيبر، قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا دل على فضل هداية الخلق وفضل الدعوة إلى الله وفضل الجهاد في سبيل الله، لأنه قال له هذا لما أعطاه الراية وبعثه إلى أهل خيبر. فمن قاتل لإعلاء كلمة الله ولنشر الدين بالجهاد الذي شرعه الله عز وجل، أو من دعا إلى الله عز وجل بالعلم الجهاد بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان، جهادان: جهاد بالعلم وجهاد بالسيف، وهما قرينان، فإن هذا الدين قام بهذين النوعين، وليس في هذا ظلم ولا بغي، بل هذه رحمة بالخلق. ولهذا جاء في الحديث: إن من الناس من يؤتى يقاد إلى الجنة بالسلاسل. قال العلماء: هذا في فضل الجهاد في سبيل الله، عندما يجاهد المسلمون الكفار فيأسرونهم ويقودونهم بالسلاسل حتى يروا الإسلام ويروا المسلمين ثم يسلموا، فقودوا إلى الجنة بالسلاسل، فهذا أعظم البر، يعني أن يؤتى بالرجل يقاد إلى سعادته بالسلاسل. ولهذا حمد المؤمنون لما آمنوا ودخلوا في الإيمان، حمدوا هذا لمن جاهد وفتح أمصارهم وبلدانهم. قال: ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا أيضا من فضل الدعوة إلى الخير، أن من دعا إلى خير أو إلى هدى فامتثل الناس ما أمرهم به، فإن له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال رحمه الله: ويدخل في من دعا إلى الهدى من دعا إلى التوحيد من الشرك، وإلى السنة من البدعة، وإلى العلم من الجهل، وإلى الطاعة من المعصية، وإلى اليقظة من الغفلة، فمن استجيب له إلى شيء من هذه الدعوات فله مثل أجر من تبعه. ثم ذكر أنواع الدعوات، وأن هذه الدعوات متنوعة، فهناك دعوة من دعوة إلى التوحيد من الشرك، دعوة إلى التوحيد من الشرك، يدعى أهل الشرك إلى التوحيد، وإلى السنة من البدعة، من كان على بدعة يدعى إلى السنة، ومن كان في جهل يدعى إلى العلم، ومن كان في معصية يدعى إلى الطاعة، ومن كان في غفلة يدعى إلى اليقظة. فهذه أنواع الدعوات: دعوات إلى الخير من الناس من يقع في الشرك فيدعى إلى التوحيد، أو في بدعة فيدعى إلى السنة، أو في معصية فيدعى إلى الطاعة، أو في غفلة فيدعى إلى اليقظة، أو في جهل فيعلم ويبين له. قال: فمن استجيب له إلى شيء من هذه الدعوات فله مثل أجر من تبعه، أي أنه شريك معهم في الأجر لدعوتهم إلى الخير. قال رحمه الله: أفضل الصدقة تعليم جاهل أو إيقاظ غافل، ما وصل المستثقل في نوم الغفلة بأفضل من ضربه بسياط الموعظة ليستيقظ. المواعظ كالسياط تقع على نياط القلوب، فمن آلمته فصاح فلا جناح، ومن تراد بها ألمه فمات فدمه مباح. ثم قال: أفضل الصدقة تعليم جاهل أو إيقاظ غافل. هذه أفضل الصدقات، لأن الصدقات إما تكون لنفع الناس في دنياهم أو في دينهم، فما الأموال هي لنفع الناس في دنياهم، وأما العلم فهو لنفع الناس في دينهم، فهو صدقة وهو من أعظم الصدقات. ثم قال: ما وصل المستثقل في نومه الغفلة بأفضل من ضربة بسياط الموعظة ليستيقظ، أي أن الغافل ليس هناك أعظم من نصحه من ضربه بسياط الموعظة، لأن الموعظة كالصوت توقظ الغافل، فالغافل الذي في غفلة وسهو إذا وعظ جاءت المواعظ كالصياط فكما أن النائم في بدنه يوقظ بأن ينبه في بدنه، فكذلك الغافل فإنه يوعظ بسياط الموعظة وبسياط الترهيب الذي يحمله على طاعة الله، وبالرجاء الذي يحمله على التقرب إلى الله عز وجل. ثم قال: المواعظ كالسياط تقع على نياط القلوب، أي على العروق الغليظة التي تكون ممتدة إلى القلوب، فمن آلمته فصاح فلا جناح. يعني من كانت هذه المواعظ مؤثرة في صياحه وفي ندمه فهذا حسن، ومن تراد بها ألمه فمات فدمه مباح. ومن كانت هذه الصياط مؤثرة فيه حتى هلك وأصابته بخوف شديد قال فمات فدمه مباح. وهذا فيه بيان أن من وعظ الناس حتى لو أن الإنسان مات من الموعظة فإنه لا شيء على الواعظ، وكذلك لو أنه حزن واشتد عليه الحزن فإنه لا لوم على الواعظ، لأنه إنما يطلب نجاة نفس ذلك الذي وعظه. قال: قضى الله في القتلى قصاص دمائهم ولكن دماء العاشقين جبار. ثم امتثل بهذا البيت، يقول: قضى الله في القتلى قصاص دماؤهم، أي قضى الله عز وجل بالقصاص في الدماء، ولكن دماء العاشقين جبار، أي أن دماء من ماتوا بالعشق ليس فيها قصاص وإنما هي هدر. وهذا إنما ذكره في بيان أثر المحبة لله عز وجل والشوق إلى الله عز وجل في موت من يموت بهذا، وأنه لا شيء على من وعظه وذكره حتى وصل إلى هذه الحال. قال رحمه الله: وعظ عبد الواحد بن زيد يوما فصاح به رجل: يا أبا عبيدة كف، فقد كشفت الموعظة قناع قلبي. فتمادى عبد الواحد في وعظه فمات الرجل. ثم ذكر وعظ عبد الواحد بن زيد أنه وعظ يوما فصاح به رجل، أي تكلم رجل ممن كان يحضر هذه الموعظة قال: يا أبا عبيدة كف، فقد كشفت الموعظة قناع قلبي، أي أثرت وأصبحت مؤثرة في قلبي تأثيرا عظيما. قال: فتمادى عبد الواحد في وعظه فمات الرجل، فأحس هذا بخطورة الموعظة وأنها مؤثرة في قلبه، فلم يترك الوعظ فمات ذلك الرجل. وهذا مما يدل على أن بعض الناس لا يتحمل هذه المواعظ لشدة خوفه، فقد يموت من الموعظة ويصيبه ما يصيبه من الحسرة والندم فيموت، أو من الخوف فيموت، أو من الشوق إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: صاح الرجل في حلقة الشبلي فمات، فاستعدى أهله على الشبلي فقال: نفس رنت فحنت، فدعيت فأجابت، فما ذنب الشبلي؟ فكر في أفعالهم ثم صاح: لا خير في الحب بغير افتضاح، قد جئتكم مستأمنا فارحموا، لا تقتلوني قد رميت السلاح. ثم يذكر أن رجلا قد صاح وصعق في حلقة الشبل الواعظ فمات، فاستعدى أهله على الشبل، أي ادعوا عليه بأن قريبهم قد مات في حلقته وأنه مسؤول عنه، فقال: نفس رنت فحنت، والرنى هو مداومة النظر، والمقصود أنه نظر إلى ربه عز وجل نظر بصيرة، فحنت نفسه إلى لقاء الله عز وجل، فدعيت من الله فأجابت، فما ذنب الشبلي؟ يعني يقول: ليس له ذنب في موت هذا الرجل، لأنه نظر إلى ربه عز وجل واشتاق إليه ودعا الله عز وجل عبده فأجابه، فليس له ذنب في ذلك. هذا مما يدل على أن الإنسان ولو كان تكلم بشيء فأثر في غيره فمات ذلك الميت فإنه لا يسأل عنه إلا إذا كان متسببا بشيء مباشر في ذلك، وإلا فإن المواعظ ما زال الناس يعظون فيصيب الناس ما يصيبهم، وليس الواعظ مسؤول عما يصيب الناس، لأن ذلك يكون من ضعف المصاب، كما ذكر شيخ الإسلام أنه هذا يكون من قوة الوارد وضعف المكان، يعني أن يكون الوارد من العلم قوي والمكان ضعيف، وليس في هذا ما يقابل ذلك العلم بمعرفة ما عند الله عز وجل من الرحمة وما عنده من العفو والصفح. ثم ذكر هذين البيتين في بيان أن أهل المحبة يفتضحون بصياحهم وبما يظهر عليهم، وكما سبق التنبيه على هذه الأبيات أن الذي ينبغي هو أن يستشهد بما دل على محبة المحبين لربهم، بعيدا عن هذه الأمثلة وهذه الأبيات التي تكون في محبة الصور وفي محبة أهل الدنيا. قال رحمه الله: وعظ أبو عامر الواعظ بالمدينة رجلا وولده فأخذ وعظه فيهما فماتا. قال أبو عامر: فما رأيت حزنا أو فما زلت حزينا، الذي يظهر أن ما زلت فما زلت حزنا مما جنيت عليهما حتى رأيتهما في المنام عليهما حلتان خضراوتان، فقلت لهما: مرحبا بكما وأهلا، فما زلت حذرا من وعظي لكما، فما صنع الله بكما؟ فقال الشيخ: أنت شريكي في الذي نلته، مستأهلا ذاك أبا عامري، وكل من أيقظ ذا غفلة فنصف ما يعطاه للآمري، من رد عبدا آبقا مذنبا كان كمن راقب للقاهر، واجتمع في دار عدن وفي جوار رب سيد غافري. آخره، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر موعظة أبي عامر الواعظ لرجل وابنه، وأنهما مات من هذه الموعظة، وأنه وجد في نفسه حزنا وألما لما أصابهم من خشية أن يسأل عنهما، فرأى الرجل وهو رآه في نومه وهو ينشد يقول: أنت شريكي في الذي نلته، يعني من المنزلة عند الله عز وجل، ودل على أنه في منزلة عالية، مستأهلا ذاك أبا عامر، أي أنك تستحق ذلك يا أبا عامر، وكل من أيقظ ذا غفلة فنصف ما يعطاه للآمر، يعني ما يحصل للمتيقظ من الغفلة من المنزلة، فكذلك الذي أمره فهو شريك له في أجره. والذي دل عليه النص أنه يعطى مثل أجره، ولا يقسم الأجر بينهما مناصفة، قوله فنصف ما يعطاه للآمر، فإن هذا مخالف للحديث، فالذي دل عليه الحديث أنه يعطى مثل ما يعطى الآمر، قال هو شريك في الأجر، وليس المقصود أنه شريك بالمناصفة، وإنما هو شريك بالمساواة. ثم قال: من رد عبدا آبقا مذنبا كان كمن راقب للقاهر، يعني من سعى في رجوع مذنب وفي رجوع من ترك دين الله عز وجل كالعبد الآبق كان كمن راقب للقاهر، أي أنه في عبادة لله عز وجل، واجتمع في دار عدن، أي في جنة عدن وفي جوار رب سيد غافر، أي أنهما اجتمعا في هذه المنزلة العظيمة في جنة عدن في جوار ربهم، هذا بدعوته وهذا بعمله وامتثاله لما أمر به. وهذا هو آخر هذه الرسالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا من هذه الرسالة، وأن يجعل ذلك مثمرا في طاعة الله عز وجل، وأن يحفظ علينا ما علمنا من دين الله عز وجل في قلوبنا، وأن يجعل ثمرة ذلك في جوارحنا وفي كل أعمالنا. وإن شاء الله غدا نبدأ في رسالة أخرى لأحد الأئمة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هناك رسالة مختصرة عظيمة في أمراض القلوب وشفائها، وردت في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الخاص بالسلوك في الصفحة 38 بعد 100 إلى الصفحة 48 بعد 100 من المجلد العاشر. فنبدأ إن شاء الله غدا بدراسة هذه الرسالة، وفيها من الفقه والتنبيه على هذه المسألة العظيمة، وأن القلوب تمرض ويصيبها ما يصيبها من المرض، وأن لهذا المرض شفاء بإذن الله عز وجل إذا ما تنبه المسلم إلى سبيل العلاج. وهذه مسألة مهمة، أحببت أن نتدارس هذه الرسالة المختصرة وأن نقف عند مسائلها وما ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية، وهو من هو في العلم والفضل وفي تحقيق المسائل. فنسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم.